يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قد يسأل سائل أن بعض هؤلاء كانوا يعرفون بأعمال فيها بر وفيها صلة وفيها إكرام الضيف، أعمال فيها يعني تكاد تكون صالحة، ومع هذا هم كفار، عقيدتهم الكفر والعياذ بالله. فهل يستوي حال هؤلاء في الكفر مع غيرهم، أو هل يكون مصيرهم في الآخرة بالعذاب والضلال رغم أن لهم أعمالا صالحة وفيها بر وفيها منفعة؟ وخاصة أن العرب كانوا يحبون أعمال البر من الصلة وإكرام الضيف وإطعام الفقير وعتق الرقاب وفك الأسير وحمل الديات وأيضا رفادة الحجيج وسقاية الحجيج أيضا، وكان يفدون الأسرى ويعني يدفعون الأموال من أجل المصالحات بين القبائل وبين الأفراد، وكل دي أعمال لا ينكر أحد أنها من أعمال البر. يعني يكون يفدي أسير أو يساهم في إفداء أسير أو يفك العاني كما قالوا، أو يكون يعني يكرم ضيوف البيت الحرام بالوفادة أو السقاية أو يعتق الرقاب، وكان يتباهون أكثر بإكرام الضيف وما شابه ذلك. فهل هؤلاء الذين لهم أعمال كما هذه الأعمال تنفعهم أو لا تنفعهم؟ هذا السؤال محتمل يدور في أي ذهن أي إنسان، لما شو إنسان أعماله صالحة ظاهرها صالحة لكنه على الكفر والشرك والعياذ بالله. فضرب الله ذلك مثلا يوضح نتيجة أعمال هؤلاء، فقال ربنا جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني اللي بتسأل أو من يدور في خاطره مثل هذا السؤال أو الاستفهام أو الاستفسار ويريد أن يعرف، وهذا حصل لأن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عند الإمام أحمد زيادة أن ابن جدعان والسؤال للسيدة عائشة أيضا رضي الله عنها كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويقري الضيف أي يكرمه ويفك العاني أي يفدي الأسير ويحسن الجوار، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يقل قط يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه كان على الشرك وكان لها أخطاء وكان لا يؤمن بيوم القيامة، وبالتالي لم يفكر في أن يستغفر لخطاياه لكي يلقى الله نقيا تقيا. فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينفعه، وده سؤال مباشر والإجابة مباشرة. طب إذا كانت أعمالهم كثيرة وهي من أعمال البر، فجاءت الآية تبين أن ذلك لا قيمة له ولا وزن له، كما أن الرماد الذي تتركه النار إذا عصفت به الريح لا قيمة له ولا وزن له ولا بقاء له. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم. وخلي بالك المثل مضروب لأعمالهم، لكن ذكرت في الآية، ذكر في الآية مثل الذين كفروا بربهم، مثل الذين كفروا أعمالهم. وكان ممكن يقال في غير القرآن مثل أعمال الذين كفروا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. لكن هنا ضرب المثل بالذين كفروا أعمالهم، قال لك عشان يبين أن الذين كفروا يوم القيامة لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا اعتبار لهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي اعتبارا ولا تقديرا. مش ملقهم شمش وزن، مش هلوزن أعمالهم، لا أعمالهم مفوزة وهي معلومة لله، لكن لا يقيم لهم وزنا لا قيمة لهم لا اعتبار لهم، رغم أنهم كما نعلم هم في الدنيا أهل الترف وأهل الثراء وأهل المال وأهل الجاه وأهل المنصب وأهل القوة وأهل التصريف فيما بين الناس، لكن يوم القيامة هباء منثور هم وأعمالهم. ويحشر المتجبرون الجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر زي النمل يداس عليهم بالأقدام. رغم من الفخامة والضخامة في الدنيا قد تكون أشكالهم وأجسامهم قوية وصورهم جميلة ومهتمين بمظاهرهم والناس يهتمون بهم في الدنيا، لكن يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يعني النمل تدوس عليهم الأقدام. إذن لا قيمة لهم ولا أعمالهم، وده من بلاغة القرآن مثل الذين كفروا أعمالهم. يبقى أنت بتنظر إلى أعمالهم وفي نفس الوقت هم لا قيمة لهم. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. سبحان الله، يعني الرماد طبيعي لو أي شوية هواء طيروه، لأن الرماد خفيف جدا ومخلفات النار احتراق النار خفيفة ويعني تطير في أقل هباء من الهواء تطيرها. فإذا جاء ريح عاصف في يوم عاصف، يعني يوم عاصف الريح ريحه شديدة لا تبقي أثر لهذا الرماد. وهذا المثل مشهود في البيئة الصحراء وفي غيرها من البيئات، لكن في بيئة الصحراء بالذات عارفين هم ان لو قام الهواء الرماد يروح فين؟ يطير ولا يبقى له اثر. يا عمي يا عمي انت ما مصلى على سيدنا محمد. هم وبالذات يعني موضوع الرماد ده كان له مقام عند المين عند العرب، كانوا يتباهون باكوام الرماد امام بيوتهم، كان يقول فلان ده كثير الرماد عظيم، كثير الرماد يعني ايه؟ يعني مضياف وكثير الكرم، لأن كثير الرماد يقضي النار كثيرا، يقضي النار كثيرا وعند الجذور كثير. طيب يقضي النار كثيرا وعند الجذور يبقى بيجيل الضيوف كثير ويطبخ لحمة كثير ويجيل الضيوف كثير، يبقى رجل مضياف يقولون فلان رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد. ده من أسباب الإيه؟ التباهي عند العرب. فكثير الرماد معناها عندهم ايه؟ عظيم الرماد بمعنى ان ضيوفه كثيره، وكان يتباهون من الضفش الرماد يخلوه عشان يبقى معروف ده بيت الكرم. لكن لو جاء يوم من عاصف الريح لا يبقى شيئا من هذا الرماد. وده بيسموه المثل، بيسمى المثل هو ضرب بيان المعاني بالشيء ظاهر مادي. دائما نقول كده المثل معناها مثل يمثل لك شيء يفهم بالعقل بشيء بتشوفه بعينك، زي مثلا بيقول فلان يعني فلان ده بحر من العلم، والعلم حد شافه ولا يوزن ولا يتقاس بالشبر ولا بالمتر؟ لكن كثرة علمه في كلامه فيما كتب فيما صنف فيما قال الناس يشهدون له بكثرة العلم فيقال انه بحر على اساس البحر ايه مياه ممتدة غزيرة كثيرة لا ساحل لها ملهاش حد يقول فلان بحر لا ساحل له في الكرم في سعة الخلق سعة الصدر في العلم يبقى بيمثلوه بشيء مشهود لان البحر معروف ممتد هل يعرف اخره فيه ما حاول علم احد ابدا ولو مارسه الف سنه ان البحر ان العلم بحر ذاخر فخذ من كل شيء احسنه فدي يعني دائما تضرب الامثال بالشيء الظاهر شيء يعني لا يرى بالعين او لا يسمع لكن يمثل بالظاهر فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيمثل الأعمال ربنا يقول مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يقول الأعمال بتوزن لكن الكفار لا يوجد لهم أعمال يفاجأوا يوم القيامة أن كل ما عملوه من أعمال البر والصلة والكرم الضيف لا يجدون منه شيئا فجاء هذا المثال ليشبه أعمالهم كثيرة إن هم عندهم أمل يلقونها يوم القيامة لا أثر لها يوم القيامة لا تبقى كما أن الريح العاصف لا يبقي أثرا من الرمل اللهم صل على سيدنا محمد يبقى ضرب لهم مثالا من أيمن بيئتهم وده القرآن كثيرا ما يضرب الأمثال ما يقول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء ولا الأموات ومسلمين للمؤمن والكافر للمؤمن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا مثال للمؤمن وليه والكافر المؤمن يأتي منه الخير والخير الذي يثمر ويزهر أما الكافر والعياذ بالله نكد لا تأتى منه خير أبدا وإن جاء منه خير في الدنيا فهو ذاهب هباء منثورا ولذلك ذكروا مثال للعرب امرأة عربية تمدح زوجها لأنه هو يعني رفيع العماد يعني القمة بتاعت ايه ضخمة وكبيرة لأنه ايه من عظماء القوم لما يكون عند القمة بتاعته كبيرة هم يعيشوا في خيام يبقى هو من عظماء القوم وبالتالي من القمة كبيرة يبقى يستقبل ضيوفا كثيرين ويبقى يعني حالته ايه حالة الترف والرفاهية وطويل النجاد النجاد اللي هي الحمالة اللي يحمل يوضع عليها السيف لما السيف يبقى الحمالة بتاعته طويلة يبقى جسمه ايه طويل لأنه قصير يبقى يجيب الحمالة على قد يبقاش ايه حمالته طويلة كثير الرماد يعني فقالوا ان امرأة مدحت زوجها في نادي قومها اسمه عروة العبسي وقد طلقها أمام النادي أمام الناس طلقها فأثنت عليه فكانت تقول عنه وضحوك مقبلا هو السكوت مدبرا خفيف على ظهر الفرس ثقيل على متن العدو متبسم يوم يقبل على الإنسان إيه وشه باسم وضحوك ولما يكون في مهمة كثير قليل الكلام سكوت إذا مدبرا خفيف على ظهر الفرس يعني شجاع ما إيه يجري الفرس به ولا يتأثر به ثقيل على متن العدو يعني في القتال شجاع ويهابه العدو رفيع العماد كثير الرماد رفيع يعني خيامه إيه متسعة لأنه من عظماء القوم كثير الرماد يعني كثير الرمادي بمعنى أنه مضياف مضياف يرضي الأهل والأجانب قالت مع كده فتزوجها رجل من بعده فقالها لتثنين علي لازم تقولي كلمتين زي ليه قلتيهم للراجل الكلمة قدام الناس كده تقولي علي كلمتين طيبين عشان الناس يعني يعرفوا مقامي فيه فقلت لها عافيني من هذا الموضوع مش يعني لأن قلت هقول الحال صح دعني من هذا فقال لها لازم تقول لا تقول فأصر عليها فقالت أمام الجمع إنك إن أكلت التففت زي ما قالت إنك إذا أكل التف وإذا شربت اشتففت، وإنك لتنام حين تخاف، وتشبع ليلة تضاف. يعني يوم يهدد الخوف يعمل ايه؟ يتوى في مرقده وينام، ما يطلعش من البيت، ويشبع لما يكون نظيف عند حد، لكن في البيت ما ياكلش كثير. تشبع حين تضاف، يعني يوم ما يروح عند حد يملى بطنه، مش حد قاعد من النهار رايح. طبعا دي اصبح ذم، اصبح ذما فيها فيه يعني، فكان ما كان. ايضا فيه واحد شاعر ايضا كان متشائم والعياذ بالله، فاستفاد من هذا المثال تعال الرماد يعني، فمتشائم جدا يقول ما ليش حظ، كل ما يروح مكان حظ مش كويس. وكان هذا في الاسلام غير مقبول، لكن ينطبق على الاشقياء، اشقياء الدين واشقياء الاخره. يقول ان حظي كدقيق فوق شوك نثروا، ثم جاءوا بحفاة يوم ريع يجمعوا. تخيل كده شويه دقيق على شوك، دقيق منثور على شوك، وجماعه حافين يمشوا الشوك عشان يجيبوا الايه؟ الدقيق. ان حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم جاءوا بحفاة يوم ريح يجمعوه، صعب الامر عليهم، قلت يا قوم اتركوه، ان من اشقاه ربي كيف انتم تسعدوه. طبعا هو الشقي شقي الايه؟ شقي الاخره، الشقي شقي الاخره. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ده اعتقاد المسلم وعقيدة المؤمن، أن السعيد الحظ هو الذي يوفق العمل الصالح والذي يكون من سعداء الآخرة. لكن الشاعر استمد من إيه؟ من اليوم ريح يعني يجمعوه، يعني في ريح عاصف ودقيق لا أثر له. فهكذا القرآن، هكذا القرآن يبين أن أعمال هؤلاء لا قيمة لها. وفي عصرنا كما ذكر الشاعر رحمة الله عليه، في ناس كثيرة لها تاريخ وليسوا على الإيمان. يعني اللي اقترح المصباح الكهربائي أديسون اشتهر، كل الناس يقول تاريخه انه اول من ايه اخترع المصباح الكهربائي، وماركوني اول ما اخترع تليفون الاتصال كان بالسلك، فيذكر انه اول من اخترع وسيله الاتصال. وهو اينشتاين صاحب نظريه ما اعرفش ايه، ومين دول اصحاب نظريات واصحاب اعمال انتفعت بها البشريه، فهل يا ترى ينفعهم ذلك يوم القيامه؟ وماتوا على كفرهم وعلى شركهم. وفي عصرنا هذا يعني مصانع الطيران ومصانع الصواريخ والأقمار الصناعية والتقدم الحضاري واللي سموها التقنية الحديثة كلها في بلاد الكفر. فهل يا ترى المخترع لهذا ده مجرد التليفونات ولا الفيسبوك ولا التويتر ولا الكلام دي، الشركات اللي شغالة على الاتصالات دي الاتصالات العالمية مخترعوها كلهم لا إيمان لهم، صحيح انتفع بها أهل الإيمان، انتفع بها ووظفوها وظائف مفيدة، وقلما ينتفع بها القليل من ينتفع بها انتفاعا مشروعا، وعامة الناس ينتفعون بها انتفاعا سيئا خبيثا والعياذ بالله للأسف الشديد. لكن مخترع هذه الأدوات إذا لم يكن له إيمان ولم يكن له نية صادقة لا ينفعه عمله، إنما الأعمال بالنيات. خلي بالك في اعمال وفيها ايه؟ نيات. مش واحد ما يعملش يقول لك كلام على القلب وكلام على النيه، كلام على القلب ونيه ومش عمل ما ينفعش. يعني اذا كان فيه ادعاء بالقول لازم يصدقه العمل، ليس الايمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي ايضا في اثر وان كان ضعيفا يقول يعني إن الله لا يقبل قولا بلا عمل، ولا يقبل قولا ولا عملا إلا بنية، ولا يقبل قولا ولا عملا ولا نية إلا بإصابة سنة. وفي نص لا قول إلا بعمل، يعني لا ادعاء ما ينفعش ادعاء، يقول مؤمن مسلم صالح أنا أحب الخير للناس أنا خير أنا هدفي إن أخدم البشرية كلها، من غير عمل ما ينفعش، ولا قول ولا عمل إلا بنية، لكن يقصد لابد أن يقصد الله يقصد أنه يعمل هذا العمل لأنه يريد أن يرضي الله ولأن الله أمر بهذا العمل، لا بد من نية. ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة، ولا نية إلا بإصابة سنة، البيان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفعل وكيف نتكلم وكيف نتعامل وكيف يكون سلوكنا في الحياة. يبقى هذه مقومات العمل الناجح. أما الذي يعمل عملا ولو في ظاهره صالحا نافعا نفعا للبشرية كلها وليس في قلبه الله، يبقى لا قيمة العمل، بل ربما يشقى به في الدنيا ويشقى به في الآخرة. من اللي اختار كل اللي اخترعوا الأدوات الحديثة واستخدمت في الحرق والضرب والقتل والتشريد والعياذ بالله، يعني كل وسائلهم التي استخدمت طيارة من غير طيار والعياذ بالله ويتجسس بها على العالم، أو يعني يخرب بها بيوت أو يحرق بها مدائن والعياذ بالله، هذا يؤجر لا هو ولا لا المستخدم ولا المتسبب والعياذ بالله، لأنه هذا استخدم وسيلة، استخدم عقله وعلمه في التدمير والتخريب والعياذ بالله. وهو يعني ولذلك هم يطربون يفرحون للحروب والدمار عشان يبيعوا، تاجر ما عنده مصانع، مصانع شغالة وبتكلف مليارات، وهذه المصانع لا تنتج إلا وسائل تدمير، فإذا لابد أن يبيع فيفرح للحرب، بل هو نفسه يولع الحرب. بعدين نقول لك إيه، وكالات الإغاثة تؤدي الإغاثة للمشردين والمطاردين ومش عارف إيه، يخرب الدنيا ويقول لك إعادة الإعمار، ولا بد أن نساهم في إعادة الإعمار. حاجة غريبة، تعرفش يعني أي منطق هذا، يعمل مؤتمرات واجتماعات يقول لك إعادة إعمار العراق بعد ما خرب، خرب سورة يقول لك لابد من إعادة الإعمار، خرب ما أعرفش إعادة الإعمار، لما كنت خربتها من الأول يعني تخربها وتقعد تعمرها، فأنت المفروض تحول دون وقوع الشر قبل أن يقع. وذي رسالة الإنسانية الحقة ورسالة السماء لكل الأنبياء ولكل الأمم، أن يحول دون وقوع الشر، فإن وقع فلينحصر ينحصر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي، مش دمروها وقفوا قبلها من الحد ما تعقل وتتريس وترشد حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات أصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا إن الله يحب المقسطين. طب ده كان لو كان برك لطائفتين مؤمنتين، طب لو طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، يبقى الكل يقف مع المؤمنة، كل أهل الإيمان وكل أهل الإسلام يقفون مع. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ده الصح يعني. لكن لما اختلت الموازين والقيم أصبح العالم كله معرض للإيه؟ للدمار والخراب. فهؤلاء حتى وإن اشتهروا يا أخي ربنا مش هيحرمهم تعب. خلاصة يعني إن الذي يعملون هذه الأعمال النافعة بعضها نافع، النافع منها لن يحرموا أجرهم، بس يأخذوا أجرهم فين؟ الدنيا، سعة في الرزق، صيت وشهرة، الناس تتعلق بهم وتمدحهم وتثني عليهم، يا ساعة ما يموت انتهى الموضوع، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اللهم صل وسلم. ولذلك ابن كثير لما علق على هذه الآيات قال: حيث أنهم بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فحرموا من ثمرتها وعدموها أحوج ما كانوا إليه يوم القيامة. وذكر قول الله تعالى: لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وفي سورة البقرة آية مماثلة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي، لا يصلون الى غايه، ما يحققوش اللي هم عايزين، لا يهديهم يعني لا يصلون الى الغايه التي يريدونها، لا يوفقون الى تحقيق ما مرادهم. وفي القران ايات تشبه هذا ايضا كثيره، كما ذكر في ايه الفرقان: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم صل على سيدنا محمد. ذلك هو الضلال البعيد. الضلال قلنا الضلال هو ايه؟ التيه، يعني ترك الطريق الذي يوصل للهدف والغايه، او البعد عن الطريق الذي يوصل الى الهدف والغايه. الانسان لما يكون رايح يحقق هدف لازم يمشي في الطريق الذي يوصل الى هذا الهدف، فاذا انحاز بعيدا عنه او مال او انحرف لن يصل الى غايه. كذلك هؤلاء والعياذ بالله عاشوا في دنياهم مغرورين بما معهم وبما يفعلون، لكنهم بعيدون كل البعد عن طريق الحق، فلذلك يوم القيامة يعني يقذفون في نار جهنم، فابتعد مقامهم عن مرادهم، يعني بعد مآلهم ومصيرهم عما كانوا إيه يتمنون. لأنه في الدنيا يقول يعني إيه، احنا في الدنيا احنا النجاح واهل الابتكار واهل كذا وكذا، كما قال: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكت ما يقول نمد له من العذاب يد مد ونرثه ما يقول واتينا يوم القيامه فردا. ياتينا يوم القيامه فردا، بيان لمسوره المهانه والمذله، أنه لن ينفعه لا عزوته ولا ماله ولا تفكيره ولا غروره الذي اغتر به، والعياذ بالله. ذلك هو الضلال البعيد. ثم رجعت الآيات لتتكلم عن عظمة الله وقدرة الله، وأنه قادر على ذلك، قادر على إعزاز أهل الإيمان من أوليائه وذل أهل الكفر من أعدائه، وأنه كما يذلهم في الدنيا قادر على أن يذلهم في الآخرة ويعذبهم، ولن يعجزه ذلك. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز. ألم ترى؟ ألم ترى بتأتي في القرآن كثير، في سورة إبراهيم درجين يمكن ثلاث مرات: ألم ترى هذه، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى يعني بمعنى ألم تعلم، ألم تعلم، لكن تتوقف على الأمور التي تحتاج، يعني يسأل فيها بهذا الصيغة، بهذه الصيغة يسأل بها عن الأمور التي تحتاج إلى تفكر وتدبر، الأمور اللي عايزة إيه تفكير، يعني ألم يصل إلى علمك كذا وكذا وكذا، ألم ترى، ولا ولا ولا يشترط أن يقصد بها الرؤية العينية، إنما الرؤية العقلية، رؤية المعاني بالعقل. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر إيه حادثة الفيل، لأنه ولد في عام الفيل، صلى الله عليه وسلم ولدت عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، لكن ألم ترى لأنه سمع وصل إلى علمه هذا، ويسأل بألم ترى إلى الأمور العجيبة التي تثير العجب، فإن كان يعلمها كأنه يريد أن يثير عجبا. شفت في الموضوع الفلاني يبقى معناها موضوع يثير العجب، ويريد أن يثير عجب إيه المخاطب، وإن كان لا يعلمه يلفت نظره لكي يسأل ويعلم، يخبره بالخبر الإيه الذي لم يعلمه ليتعجب منه، لأنه خبر يثير العجب. صلى على رسول الله. يبقى ألم ترى يسأل بها عن إيه؟ عن أمرين: إما إن كان الإنسان بيعلم فيثير عجبه من هذا الأمر العجيب، شفت الموضوع الفلاني هو شافه، بس تسأل عشان إيه، شفت ما فيه، رأيت ما فيه من العجب، أو يكون ما علموش فيثير يعني ذهنه لكي يعلمه فيخبره به مع كونه أمر يثير العجب. فدائما السؤال يبقى عن أمر خطير أو أمر يثير العجب. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ يعني هل فكرت وهل تدبرت في هذا الكون وأنه لم يخلق عبثا ولا لهوا ولا لعبا ولا باطلا، وإنما خلق بالحق؟ يعني هل فكرت وتدبرت في هذا الأمر؟ والسؤال والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح مخاطبته من أهل العقل والتكليف. دائما يقول لك العلماء في القرآن ألم ترى ألم تعلم، هذا الكلام يخاطب به النبي أولا عليه الصلاة والسلام وكل من يقرأ القرآن وكل من يتأتى منه أن يعقل أو يكون مكلفا بالخطاب. فكل من يقرأ كل من يسمع مخاطب بهذه الايه بهذه الآيات. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وهذا يعني طبعا من أعظم مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء. خلق السماوات، ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودائما تجد أن الله خلق السماوات والأرض بالحق تكررت في القرآن كثيرا. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآيات للمؤمنين. الآيات خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ما خلقناهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفحة الجميل. تكرر هذا في القرآن. وأيضا خلق الله ما خلقنا ذلك إلا بالحق، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. أولم يتفكروا ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لما تتأمل في هذه الآيات، ودي من الآيات برضو اللي تشغل الإنسان كثيرا وتحيره. الحق هو الأمر الذي يكون حقيقا أو جديرا ليفسر الحكمة من شيء تراها أو تسمعه. الحق يعني أنت شفت موضوع معين، فواحد فسره لك برأي تبقى مش مقتنع به، والثاني فسره برأي تفسر به، لحد ما يقول لك واحد إيه رأي مقنع، تبقى هو ده الإيه، هو ده الحق. يعني ليه يبنى الجامع مرتفع مثلا، في واحد يقول لك عشان ما حدش يحصل السقف عشان ما يوقع عيش بإيده، تصدق الجامع مسلح وما مرفوع السقف عالي اهو، رعلوه عشان ما فيش عيل يلعب فيه ويوقع من فوق. تقول ده كلام ذهاب، ده ايه اللي ده كلام ده انت ما عندكش عقل. واحد ثاني يقول لك ده مرتفع عشان تجي فيه تهويه جيده، لما يبقى لما مرتفع يبقى هواء جيد، وبعدين الحراره تبقى مخفضه لما لان المسلحات بتسخن من الشمس، فعمل ارتفاع يبقى الجو معقول. تصدق هذا الكلام ولا تصدق الاولاني؟ يبقى هذا الذي فسر الأمر على وجه حقيق أن يكون صادقا مطابقا للواقع هو ذا الحق. فكذلك يعني الحكمة التي من أجلها ارتفع هذا البناء، يبقى الحكمة التي من أجلها ربنا خلق السماوات والأرض توافق الحق. الحكمة فيها الحكمة التي يتأتى منها أداء كل شيء خلقه الله لوظيفته التي من أجلها خلق. يعني الله خلق الأشياء صالحة لتؤدي وظيفتها، خلق العين عشان تشوف، فهو ده هو ده الحق الذي خلقت به العين. يعني خلق العين لترى، فأودع فيها من الأسرار والحكم ما يجعلها ترى. وكذلك الأذن خلقها ربنا، خلق السمع وجعل ووظفه للاستماع. يبقى الله خلق كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما، وإحنا من ضمن الإيه اللي في الأرض وما بينهما، إحنا شو الأرض ولا إيه؟ يبقى كل شيء خلقه الله لحكمة، وأودع فيه ما يجعله يؤدي وظيفته على مستوى التمام والكمال، ليكون صالحا ويكون الكون كله صالح. يبقى الذي يتأتى منه الصلاح هو ذا الحكمة، هو ذا الحق، هو ذا العدل. أما غير ذلك يبقى باطل وإيه؟ وليس عدلا وليس حقا. يبقى يجب أن يعقل الناس أن الله خلق السماوات وما بين الأرض ما بينهما لحكمة. ولذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماء والأرض، السماء والأرض ما بينهما لاعبين. يعني معناها ليس هذا لغير حكمة، إنما لهدف ولحكمة. وذلك الحق أيضا، ما هو وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا. الباطل ضد مين؟ ضد الحق. واللهو واللعب ضد الحكمة، والعدل ضد الظلم والجور. فالحق يتضمن معاني الكمال والتمام في صنعة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، أنه خلق الأشياء لغاية ولهدف. يعني خلق السماوات والأرض ما بينهما لتقوم حياة صالحة يصلح بها الأحياء على الأرض، ويصلح بها يصلح بها شؤونهم في ليلهم ونهارهم وفي أكلهم وشربهم ومتاعهم وحياتهم تصلح بها. هو هذا هو الحق الذي خلق الله من أجله السماوات والأرض. وكذلك تجد القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني جاء بالحكمة النافعة والمصلحة التي يصلح بها الحياة للبشرية كلها. لا يتأتى من القرآن شيء فيه عبث أو فيه ما لا منفعة فيه ولا مصلحة فيه. فالحق دائما يراد به الشيء الذي تفسر به الأمور على الوجه الذي يبتبين معه الحكمة من الغرض في وجوده. يظهر الحكمة لما تتأمل، تظهر الحكمة. فإذا كان ربنا خلق السماوات والأرض وقال للناس عيشوا فيها بالطريقة الفلانية، وأخبر الناس أنها تتفنى، الدنيا تتفنى، ثم يكون في حساب وعقاب، وفيه ميزان وفيه موازين وفيه ما معافيه، يعني جزاء للصالحين وجزاء لغير الصالحين، يبقى نصدق أو لا نصدق. وهذا هو المراد من معظم الآيات. ذلك تجد غالب الآيات التي تذكر فيها الخلق السماوات والأرض أنه بالحق، يأتي بعدها ما يكون من حساب ومن لقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه بالحق وأجل مسمى. إن في ذلك الآيات للمؤمنين، للمؤمنين يبقى عشان يتدبر الإنسان يعلم أن هذا الكون المنظم له منظم. طب هذا المنظم نظم حياة الناس بالقرآن الذي نزل بالحق، هذا المنظم الذي نظم الكون ونظم حياة الإنسان بشرائع السماء قال إني قادر على أحييهم وأميتهم، أحييتهم ورزقتهم ثم أميتهم، وقادر على أن أبعثهم مرة أخرى. يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. ولذلك إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وده إنذار للبشرية كلها وللكفار بالذات. إن يشأ يذهبكم، يعني قادر على أن يفني هؤلاء الكفار ويأتي بخلق جديد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى هذا إنذار، إنذار لمن لا يريد أن يعتقد بوجود قيامة ووجود حساب ووجود موازين ووجود جزاء على الأعمال الصالحة أو على الأعمال غير الصالحة. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن المؤكد والذي يعتقدها أهل الإيمان أن الله سبحانه منزه عن العبث وعن وفعله منزه عن الباطل، وكذلك قوله منزه عن أن يكون فيه باطل. وما ذلك على الله العزيز، أي ليس ذلك ممتنعا على الله، لأنه العزيز شيء العزيز اللي هو إيه؟ الممتنع، يعني من الصعب أن تناله. شيء عزيز يعني نادر ومن الصعب أن يناله الإنسان. وذلك ما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس ممتنعا على الله، لأن الله قدرته مطلقة وإرادته مطلقة سبحانه وتعالى جل شأنه. وطبعا هذا التعبير مكرر في القرآن، ودائما ابن كثير رحمة الله عليه يذكر الآيات المشابهة ويفسر القرآن بالقرآن قبل أن يفسره بالحديث ولا السنة. ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن دائما، يذكر الآيات المتشابهة في مضمار تفسير آية معينة، يعني أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات الأرض قادر على، في آية في آية الأحقاف، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. كذلك في آخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة له خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر، ويدلل من واقع الحياة على عظمة قدرة الله، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هو اللي خلي الشجر الأخضر يبقى فيه نار، لولا أن فيه مادة قابلة للاشتعال يجف تتبخر يتبخر الماء ويبقى العود الحطب الناشف، هذا العود لولا أن فيه مادة قابلة للاشتعال مش هولع فيه النار. أنت عندك لو تولحت في الرخام هيشتعل، لما الخشب يشتعل بسرعة النار، يعني الرخام لا يصلح وقود للنار، قد يشتعل صحيح مع شدة النار لكن مش هو اللي يسعف الإنسان في الطبخ والأكل والشرب. فالحطب أصبح فيه مادة اللي هي سموها مادة الكربون المخزونة في النبات، والكربون الموجودة في الحطب وفي الخشب خزنته وهو أخضر، لما هو بيتنفس ويتبادل مع الكون مع الهواء بياخذ الكربون ويخزنه، فخزنه وأصبح إيه قابل للاشتعال. ولو زمان كان يجيب القلح يجيب الايه يجيب الحجر هيضرب الحجر في الحجر عشان يطلع ايه العشره جمنين، ده من قدره الله سبحانه وتعالى. يعني افرايتم النار التي تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، يبقى انشاء الشجره في تكوين الماده القابله للاحتراق، لما يعني تقترب منها النار في وجود الهواء المناسب للاكسجين بتحترق، والاحتراق من الاكسجين يدك النار. سبحان الله العظيم والحمد، لو ما فيش اكسجين ما ينفعش ايه ما تظهرش النار. كل هذا من مكونات الكون الذي صنعه من الله رب العالمين. أأنتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، وهنا بقادر على ان يحيي الموتى، بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وفي نعم وفي سورة في فاطر، إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله عزيز. سبحان الله العظيم وبحمده. وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبحان الله والحمد لله. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. الآيات كثيرة كلها تذكر الإنسان بقدرة الله وعظمته، وتؤكد له عقيدة البعث يوم القيامة وحقيقة وقوف الناس بين يدي الله أنهم محاسبون. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الواد مش محضر للحلقة.